وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل Wow. الذين يستهزئون

صدق من الله الحديث.